الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عمن سبق من الأمم التي خالفت رسلها، وكيف أنزل الله عز وجل عقابه عليهم، وأن هذا عظة وعبرة للعباد وتسلية للمؤمنين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هنا أخبر الله عز وجل عن قوم لوط الذين أرسل الله عز وجل لهم لوطا عليه السلام، فجمعوا بين الانحراف العقدي والانحراف السلوكي، فأما الانحراف العقدي فلم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بالنبي عليه السلام ولم يوحدوا الله عز وجل بل أشركوا بالله، والانحراف السلوكي أنهم انتكست فطارهم فتعلقوا باللواط بفعل الفاحشة بالرجال دون النساء، فجمعوا بين السوءتين انحراف عقدي وانحراف سلوكي، فعاقبهم الله عز وجل عقابا شديدا جعلهم عبرة للعالمين، وأخرج من العقوبة لوط عليه السلام ومن آمن معه من بناته وأهلك الباقين، حيث رفع الله عز وجل الأرض، حيث رفع الله أمر الملائكة أن يرفعونه فرفعوهم إلى أعلى السماء ثم قذف بهم إلى الأرض، ولهذا استنبط من هذا الحكم، من هذه الفعل، من هذا الحكم وهذه العقوبة، عقوبة من يفعل اللواط، بأنه ينظر إلى أعلى عمارة وأعلى بنيان في البلد ويرمى من يفعل فاحشة اللواط. يقول الله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر، أي كذب قوم لوط بالنذر، أي بمن جاءهم من الأنبياء وبرسولهم لوط عليه السلام وبما أخبر به. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور، وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، فأول من ابتدأ فاحشة اللواط هم قوم لوط، ما كانت عند الناس هذه، كما أن قوم نوح هم أول من أشركوا بالله، فقد كان بين أبو أحمد، شوف الأطفال يتكلم أزعجون يمين يسار، كما أن قوم نوح هم أول من وقع منهم الشرك في الأرض، فقد كان بين آدم عليه السلام وقوم نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ما انتكست فطرهم إلى العقيدة الفاسدة. كذلك أول من ابتدأ فاحشة اللواط وهي انتكاس الفطر في باب السلوك الأخلاقي هم قوم لوط، فما كان الناس يعرفون هذه الفعل الشنيعة إلا أنشأها وابتدأها قوم لوط. فعذبهم الله عذابا شديدا، ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة من الأمم، فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فجعل مدائنهم فحمل عفوا مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل منضود. ولهذا قال هاهنا سبحانه: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، أي حجارة، بعد أن قلب الله مدائنهم من السماء إلى الأرض أرسل عليهم من السماء حجارة، أمطر عليهم حجارة. وعقوبات الله متنوعة، ورب العالمين على كل شيء قدير، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني بآخر الليل سحبهم الله وأنقذهم لوط ومن آمن معه، ولم يؤمن معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به وعاقبها الله عز وجل ممن عاقبهم. وهنا فائدة: هل لوط قصر في دعوة زوجته؟ لا، ولكن كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مثله محمد صلى الله عليه وسلم، ما قصر في دعوة البعيد والقريب، ومنهم أبو طالب، يعني حاول هدايته، أي بذل السبب، يا عم وهو فراش الموت، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، فمات كافرا. وعنده وكان عند رأسه أبو جهل رأس الكفر وعبد الله بن أمية، فكان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهما عند رأسه يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك دين أبيك؟ انظر إلى الصحبة السيئة تدل صاحبها إلى الشر، فالرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، كرر عليه، فكان يرد، فكان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب، كافر مشرك. انظر بعد ذلك من الذي أسلم من هذين الاثنين؟ عبد الله بن أمية الذي كان يحث أبا طالب على الشرك والكفر، أسلم بعد ذلك، لأن الأمر بيد الله عز وجل، لا كما قال عن نبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نجيناهم بسحر، أي خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم، ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد، حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومها. وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالما لم يمسسه سوء. ولهذا قال تعالى: كذلك نجزي من شكر. المراد بالشكر هنا ليس فقط شكر اللسان، وإنما يتضمن الإيمان، وهذا مما يدل على أن الشكر قد يراد به شكر اللسان. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فهذا شكر اللسان. قد يكون الشكر بالقلب، أي بالإقرار بنعمة الله عز وجل وعدم جحودها والإيمان بالله عز وجل، وقد يكون الشكر بالعمل، قد يكون الشكر بالعمل، إن أعطاك الله نعمة تعمل بهذه النعمة من باب الشكر طاعة لله عز وجل، إن أعطاك الله مال تعمل بهذا المال قربة لله تتصدق وهذا من الشكر، تنفق. دليل قوله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فدل على أن من الشكر العمل. وأيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فدل على أن من الشكر ما يكون بالعمل. فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح والعمل. وهنا قوله عز وجل كذلك نجزي من شكر، أي من آمن بقلبه وصدق عمله ما في قلبه. ولهذا قال تعالى كذلك من نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا، أي جاءهم النذير، بطشتنا أي عقابنا، أي ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم، من هو؟ لوط عليه السلام، أنذرهم بأس الله وعذابه فما التفتوا إلى ذلك، تكبروا، استهانوا به، استحقروه، ولكن رب العالمين ينصر عباده المؤمنين ورسله، فما التفتوا ولا أصغوا إليه بل شكوا فيه وتماروا به، شكوا فيه فيما يدعو إليه وكذبوه. ومن سوء أفعالهم وحبهم للفاحشة أنهم لما بلغهم أن جبرائيل وإسرافيل وميكائيل جاءوا إلى لوط في صورة شبان من أجمل ما يكون، بلغهم الخبر ونفوسهم متعلقة بالفاحشة واللواط، هجموا على بيته يريدون أن يأخذوا في نظرهم هؤلاء الشبان، فخاف على ضيوفه فأغلق الباب وحاولوا يدفعون الباب، فقال لهم هذه بناتي، يعني أزوجكم بناتي إذا أنتم تريدون الأمر ولا تقربوا إلى ضيوفي، هؤلاء بناتي يعني أزوجكم بناتي بالحلال، فقالوا ما لنا رغبة ببناتك، يريدون من عنده، الشبان الذين أتوا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فلما ما استطاع لهم خرج جبريل عليه السلام لهم وضربهم على أعينهم، فرجعوا يتخبطون الطريق ما يدرون طريقهم ويتوعدون لوط. ولقد راودوه عن ضيفه، وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة شباب مرد حسان، محنة من الله بهم، اختبار وفتنة من الله لهم، يختبرهم ويمتحنهم، فأضافهم لوط عليه السلام، وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها، يعني كيف عرفوهم؟ زوجته السيئة بلغت القوم أن عندنا شبان ضيوف، فأتوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية. ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه، ويقول لهم: هؤلاء بناتي، يعني أزوجكم إياهن، فإن كنتم فاعلين، يعني ولابد. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا فيهن أرب، أي رغبة، وإنك لا تعلم ما نريد. شوف قبحهم، يعني يعلنون بالفاحشة علنا بألس علنا: تدري ما إيش نريد؟ حنا نريد الفاحشة بالضيفان اللي عندك، نسأل الله السلام. انحراف الفطرة، وهذا يعني أشد ممن يفعل الفاحشة، لكن هؤلاء زادوا أن أعلنوا بها ويتبجحون بها ويعلنون بها والعياذ بالله. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول، خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه، فانطمست أعينهم، أصبحوا عبيان. يقال إنها غارت من وجوههم، أي خرجت من أعينهم، أو أنها دخلت في أعينهم في داخل وجوههم. وقيل إنه لم تبق لهم عيون بالكلية، فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان، أي مثل العمى الذي يتحسس بطريقه، لأنه أصبحوا عميان، ويتوعدون لوطا عليه السلام. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، أي أمرنا جبريل أن يضرب عيونهم، يضرب وجوههم، فذوقوا عذابي ونذر، أي ذوقوا مس العذاب وعدم استجابتكم للنذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، يعني هذا الضربة الأولى العذاب، كلهم الذين أتوا ضربهم ضربة واحدة جبريل عليه السلام فأعماهم، هذا العذاب الأول. والعذاب الثاني العذاب الذي تفاجأوا صبحة وهم نائمون. ولقد صبحهم بكرة، بكرة أي أول الفجر، بعذاب ثابت عليهم لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه، فذوقوا عذابي ونذر، هذا الثانية، فذوقوا عذابي ونذر، أي جزاء عدم استجابتكم للنذر. وقصة لوط هنا مختصرة، وجاءت في صور أخرى مفصلة، وهكذا يكرر رب العالمين القصص لحكمة عظة واعتبارا. فالله عز وجل أكثر من القصص، ليس بعبث وليس لمتعة السماع، ولكن أنزلها الله عظة وعبرة للأحياء حتى لا يكون مآلهم مآلهم، فيتوبوا إلى الله ويخافون الله، فيجمعوا بين الرجاء وبين الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن في حياته يعيش بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف فيقنط، ولا يغلب جانب الرجاء فيعصي ويتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. وهنا وقفة تربوية مستمرة ينبغي للمسلم أن يقف عندها: كذلك نجزي من شكر. دائما عندما يذكر الله عقوباته أو كيف ينجي من آمن يذكر: وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المحسنين. فيذكر الله القصص ليأخذ المسلم العبرة، فالمسلم يكون شاكرا لله عز وجل. فإن من يكون شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه فإن هذا مما يحبه الله أولا، وثانيا هو من أسباب السعادة وأسباب تفريج الكرب وأسباب عون الله عز وجل للعبد وأسباب زيادة نعمة الله على العبد. ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا لربه، شاكرا لربه، وفي الدعاء رب اجعلني لك شكارا، لك شكارا أي كثير الشكر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.